بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 23 بعد 300 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. تحريم الرياء. ما هو الرياء؟ الرياء هو الشرك الخفي، وهو أن يرائي بالناس عمله، يعمل عمله لأجل الناس، إما طلبا لممادحهم وثنائهم وشكرهم، وإما اتقاء لذمهم وانتقادهم وعيبتهم. هذا هو الرياء. والرياء ذنب عظيم، لأن منه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو شرك أكبر كما يأتي تفصيله. والله جل وعلا لا يقبل من العمل ما فيه التفات لغيره، كما يأتي في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ترجم هذا الباب بقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإخلاص الدين أن يكون عبادته لله لا لغيره، عمله لله لا لغيره، هذا هو إخلاص الدين. ولهذا إخلاص الدين يتنافى مع الشرك، ومما يتنافى معه الرياء. قال جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الذي يتصدق ثم يمن على المتصدق عليه: عطيتك وسويت بك وفعلت بك، فهذا أذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، شبه الله هذا الفعل بما هو قبيح مستقر قبحه وخبثه في قلوب المؤمنين. كالذي ينفق ماله، يتصدق رئاء الناس ليمدحوه، قلنا منفق كريم باذل معطي، همه مدحة الناس وثناؤهم. وهذا الأمر يزداد اليوم، لا سيما مع هذه الوسائل التي تصور فيها الكرائم والولائم وتذاع: حضرنا عندنا فلان وأكرمناه بكذا. هذا من ذرائع الرياء. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا الرياء أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الشرك الخفي سمي خفياً لأنه في القلوب، في الصدور، في النيات، في المقاصد، وهو خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا الدجال، على شناعة وفظاعة فتنة الدجال. لما؟ ما السبب يا ترى؟ فتنة الدجال ظاهرة جلية، والشرك الخفي يسري في النفوس، وقد لا يلقي له صاحبه البلية، لا يلقي له باله. الدجال لن يصيب إلا من خرج عليهم في آخر الزمان. أما الرياء لا يسلم منه الناس، لا في أول الزمان ولا في آخره ولا في أوسطه، ويحتاج إلى مجاهدة. هذا الرياء نوعان: الرياء اليسير هو شرك أصغر، صلى لله، صام لله، زكى لله، حج لله، في أثناء عبادته حصل عنده التفات إلى مدحة الناس أو طلب ثناءهم أو طلب ثنائهم أو اتقاء مذمتهم. فهذا رياء طاري، إن استرسل معه أحبط العمل الذي وافقه، وإن دافعه لم يضره ذلك. أما الرياء الذي هو شرك أكبر، رياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، صلاتهم وعبادتهم رياء. ولهذا صلاة العشاء والفجر هما أثقل صلاتين على المنافقين، لأنها في ليل، ولو فقدوا لم يفقدوا، لو تخلفوا عنها لم يفقدوا. إذا ما صلوا ولا صاموا ولا جاهدوا إلا لرياء الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء يجب أن يكون خوفك منه خوفا عظيما لتحذره وتتقيه أيها المؤمن، ليسلم لك دينك وتوحيدك، يسلم دينك وتوحيدك بسلامته من ضده. ومن أشهر ما يضاده الرياء الذي هو ما بين الشرك الأكبر وما بين الشرك الأصغر. نعم. وقال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا في المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله، أي لا يوحدونه إلا قليلا. لماذا؟ لخبثهم في سوء طويتهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم من صحاح أحاديث الأحاديث القدسية، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا يعني نفسه سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل العمل الذي فيه شركا لاستغنائه عنه. فسر ذلك بقوله: من عمل عملا، أي عمل، أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا، من الشرطية؟ عمل عملا نكرة في سياق الشرط تعم كل عمل، كثير أو قليل، يسير أو عظيم، تركته، استغنى الله عنه وتركت شركه. لماذا؟ لأن الله واحد ولا يقبل العمل المشتبه والذي فيه اشتراك مع غيره، فهو واحد ولا يقبل العمل من العمل إلا ما كان خالصا. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، نعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. استغفر الله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة: المجاهد في سبيل الله، والعالم، والثالث من هو؟ والمنفق الذي وسع الله عليه. ذكر هذه الثلاثة لأنها تدل على غيرها. فالمجاهد جاهد حتى فدى بنفسه، فهو أول من تسعر بهم النار لما فعل ذلك لغير الله. ولا يخفى على الله خافية، قد يلعب على الناس ويستخفي منهم، لكن لا يستخفي على رب الذي يعلم السرائر ومكنونات الصدور. ولهذا قال: جاهدت فيك يا ربي حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك جاهدت ليقال مجاهد وقد قيل، يعني نلت ما أردت من الدنيا من المدح والثناء، ما أردته وقصدته حصلته، فليس لك عند الله شيء، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ومثله ذلك العالم الذي تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وعلمه، فهذا يقال له: لما تعلمت العلم؟ قال: تعلمت العلم فيك. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، ليمدح، ليشاد به، ليشار إليه بالبنان، ليوطأ عقبه، يحاض به ويمشي الناس وراءه. وهذه نية فاسدة جزاؤها أنه ليس له بالدنيا إلا ما أراد، ثم يسحب على وجهه في نار جهنم. والمنفق كذلك، أنفق ليقال منفق، ليقال باذل كريم، عين حمراء، سكينة حمراء، فخوذوا من الحسية للهول ما الثاني، ينخدع به الأغرار ويصدقه الأغمار ويهايط به الأشرار، يظنون أن ذلك أمره هين وأن الله غفار. هذا تسعر بهم النار. نظم ذلك الأول فقال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هؤلاء الثلاثة أصناف الذين جامعهم الرياء والمدح والشرك الخفي هم أول من تسعر بهم النار، لأنهم عملوا أعمالا إما لغير الله ابتداء وإما لله وأشركوا معه غيره، وكلاهما مطروحان مذمومان، مستغني الله عز وجل عن هذا العمل. والله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جاء في الأثر عن جمع من السلف: هو الذي يعمل بالعمل مما يراد به وجه الله يريد به لعاعة وعرضا من الدنيا، ما له إلا ما أراد. وسيأتي في الأحاديث أيضا ما يفسر هذا المعنى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا حديث ابن عمر أن أناسا سألوه في عهد بني أمية وأمرائهم، وقد توسعت الدنيا وتعاظمت، يدخلون عليهم، قال: فنقول لهم قولا إذا خرجنا قلنا بخلافه. الناس بخير، ثم إذا خرجنا والناس ما هم بخير، أنتم عدول وإذا خرجنا تبعنا العثرات، أي قلنا بخلاف ما قلنا لهم، إما هيبة لهم أو طلبا للعاعة منهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا. ما النفاق؟ إظهار خلاف ما يبطن، أعظمه في دين الله جل وعلا. ولهذا الرياء أعظم أسباب النفاق وأعظم طرائقه الرياء، يبدأ بالشيء اليسير فيستهين به إلى أن يستولي على عمله، وليس له عند الله نصيب من عباداته، لأنه رأى بها، ومن سمع الله به، ومن رأى الله به، كما جاء في الحديث المتفق على صحته. نعم. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، متفق عليه. عندك عن جندب ولا عن ابن عباس؟ قال ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس. أي نعم. رضي الله عنه. نعم كمل. انتهى الحديث. الباب انتهى؟ لا الحديث. أي حطنا اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الله المستعان. حديث جندب بن عبد الله وحديث ابن عباس، جندب حديث جندب في الصحيحين، حديث ابن عباس عند مسلم. قال رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. إذن هذا المرائي والمسمع ما حصل مراده، يفضحه ربي، هذا معنى سمع الله به أي فضحه، ورأى الله به أي فضحه. وأشنع الفضيحة وأفضعها يوم تفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الدنيا فيها مستتر وفضيحتها ما تبطي، ينشغل الناس بغيرها، لكن الفضيحة التي توجع وأيما موجع أن تفضح عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الثاني من تعلم العلم الذي أخرجه مسلم، من تعلم العلم مما يراد به وجه الله يريد به عرضا من الدنيا. العلم الذي يراد به وجه الله علم القرآن وعلم الحديث وعلم الصلاة وعلم العقيدة، يراد به وجه الله ليعبد العابد ربه على بصيره وعلى علم. وش ثمرتها؟ أراد بها عرضا من الدنيا، يبي شهادة يأكل بها، يبي وظيفة يتعيش منها، يبي منصب رئاسة يشار ويشاد به إليه، يشار به إليه ويشاد به عليه. لا، ليس له إلا ما أراد. ما عقوبته؟ لا يجد عرف الجنة أي ريحها. ومن توعد بأنه لا يجد عرف الجنة وعيد له بالنار، كما أن من نجي من النار فإنه من أهل الجنة. قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما جاء من نصوص الوعيد هذا منها لم يجد عرف الجنة، لا يدخل الجنة كذا وكذا، كلها تدل على عظم هذا الذنب وأنه من كبائر الذنوب، وهو يرجع إلى الرياء. فإن كان من الرياء اليسير فهذا يحبط العمل الذي صاحبه، فإن جاهد نفسه في العبادة عن هذا الرياء اليسير سلم. هل تحبط العبادة أو لا تحبط؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أنه لا تحبط إذا جاهد نفسه ورجع، فإن غلب الرياء على العبادة حبطت، حبطت هذه العبادة التي غلب عليها الرياء. صورتها من يوم ما كبره تحدث نفسه بأن الناس ينظرون إليه ويمدحونه، يوم جاء في الركعة الثالثة انتبه وجاهد نفسه، ثلاث ركعاته في رياء وركعة أخيرة هو في جهاد، نقول أعد صلاتك بطلت عبادتك، لأن الذي معك ليس يسيرا وإنما كثيرا أحبط العبادة، استجير بالله من ذلك. طيب، تعلم العلم راح يتوظف، يتخذ بهذه الوظيفة بلغة، لا أنها مقابل علمه الذي تعلمه فيعلمه غيره. وهذا مما يبتغى به وجه الله أي علم الدين، علم الشريعة، الذي تعلمه فرض وتعليمه واجب. تعلم العلم الذي تعبد الله به فرض وتعليمه لغيرك أمر حتمي واجب. نعم. باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. عن أبي ذر هذا الباب ما بقول حديث واحد، نبي نشبك مع هالباب هذا لأن المعنى واحد. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. هذا في من توهم في عمله أنه رياء، لأن الشيطان لا يزال يشتت ذهنك ولا يزال يلعب عليك ويغريك حتى يوقعك في الوسواس، ولا يوسوس الشيطان إلا على المقبل على الخير والعبادة. أما المدبر الغافل المجافي للعبادة حصل الشيطان منه مراده. تدمر عليكم انداشر من الدشير موسوس في الوضوء ولا في الصلاة، مر عليكم ذلك؟ لا، لأن الشيطان حصل منه مراده بهذه، يصده عن العبادة. أما إذا عصاه المؤمن وسوس له فيها، وسوسة في شرائطها في ذاتها، إلى أن ينتهي الوسوسة في ربه جل وعلا. فهذا التوهم للرياء من هذا الباب، وقد شكى ذلك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يعمل العمل فيمدحه الناس عليه، أي يثني عليه الناس عليه، أذلك من الرياء؟ قال لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا مفسر بقوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. تعمل العمل تسر به، تنشرح بذلك نفسك، تعمل السيئة تخاف منها، تنقبض منها، هذه علامة الإيمان. مدح الناس إن طلبته صار رياء، طلبته ابتداء أو طلبته انتهاء أو أثناء في العبادة فهذا رياء. أما إن مدحوك وأنت لم تطلب ذلك فهذا المدح أي على حق، هي عاجل البشرى وآخر البشرى هي رحمة الله ورضوانه عليك. وهذا من القبول الذي يجعله الله لعبده، فإن الله إذا أحب عبدا كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له إيش؟ القبول في الأرض. عاجل البشرى هذا من القبول، من القبول الذي وضع له في الأرض. فإن التفت إليه وتطلبه وبحث عنه وحرص عليه أصابه الشيطان في مقتل، صار من الرياء. وبهذا تأتلف الأدلة على ذلك ولا تختلف. وقال الله: وإياكم الرياء وخبث النوايا وسوء المقاصد. اللهم طهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق، وأعيننا من الخيانة، ولسنتنا من الكذب، وآذاننا وجوارحنا من معاصيك. اللهم اجعلها في طاعتك، لا حظ فيها لأحد غيرك. نعوذ بالله أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم وشو يسأل أخونا، يقول: ما هي الطرق والأساليب لترك الرياء؟ هذا يطول. أثناء العبادة إذا جاءك الشيطان بهذا الرياء فعانده ولا تلتفت معه، وإن أشغلك في صلاتك فاتفل عن يسارك يسارا، التفت يسارا عن يسارك، وتعوذ بالله من الشيطان، ومع كل تعويذة نفثة: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان ورياءه وشركه. بهذا تستعيذ بالله من هذا العدو وتستمر في عبادتك. ترى في قاعدة يا أخواني: عمل العمل لأجل الناس رياء، وترك العبادة لأجل الناس رياء. وش صورتها؟ يقول: ما أنا مصلي مع الجماعة خاف يمدحوني، ما أنا معفي في اللحيتي خاف يقول هذا مطوع، فيترك العمل لأجل الناس. ترك العمل لأجل الناس كالعمل لأجل الناس، كلاهما رياء، والله أعلم. نعم، هذا سؤالك، الحمد لله صدرنا الجواب عليك. تفضل. في قول الله جل وعلا في آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن الله لا يغفر الشرك كله، أكبره وأصغره، وهذا الذي درج عليه السلف، وهو الذي ترجمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عموم ترجمته في قوله: باب الخوف من الشرك، وأن الشرك ذنب لا يقبله الله جل وعلا. فإن كان مستحكما فهذا مرد لصاحبه في النار خالدا مخلدا، وإن كان يسيرا فهو على خطر، إن كان الشرك يسيرا فهذا على خطر عظيم. ولهذا لما خافوا الشرك كله سلموا، أما إذا بدأ يفصل بهذا وبهذا فيستهين بالأقل لئلا يقع في الأعظم. نعم. لا، ما في تفضيل. سم الله إليك، حضرت الدرس فكأنك ضبطت حديث من غسل واغتسل في غسل. نعم. تأويل آخر معنى الغسل من الوضوء. هذا الحديث رواه الترمذي وبعض أهل السنن، وجاء فيه الرواية من غسل بالتضعيف غسل واغتسل وبكر وابتكر، وجاء من غسل واغتسل بالتخفيف. جاينا نبلج. من غسل واغتسل لا تحتمل الوضوء، تحتمل مطلق الاغتسال، لكن غسل وغسل تفيدان التضعيف وتفيد ماذا؟ مجرد الفعل. وفيه تأكيد غسل يوم الجمعة، وإنما وجب لمن كان له رائحة أو من أبطأ فلا يغتسل إلا من الجمعة إليها، فهذا يجب عليه، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الجماعة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رخصوا بالوضوء لمن ليست له رائحة يتأذى منها أو يؤذي منها، الله أعلم. تفضل. ها؟ شو يقول؟ نعم. الرياء سمي شركا خفيا لأنه يتعلق بالقلوب والنيات والصدور، ما يتعلق بالأعمال الظاهرة، يذبح لغير الله، يطوف ضريح، ينادي غير الله، يا سيدي فلان أغثني مدد، هو باء في الخفاء في القلب في نيته وفي قصده، فسمي بالشرك الخفي. سمع. مثل إيش؟ مثل، عطني مثال. أي في غير العبادات إذا فعل الفعل ليمدح فيه فهذه عند العلماء مكروهة، وعند بعضهم محرمة لأنها ذريعة لهذا الأمر الفضيل. أما المكافأة، عزمني عزمة، دعاني أدعوه، فليست من هذا الباب، اللي من هذا الباب الرياء والهياط. أما مجرد أكافئه على فعله، أحسن إلي أحسن إليه، عزمني عزمة، هذا مكافأة على الفعل، والمكافأة مستحبة على الفعل، وخير منها الذي يبدأ بالفعل الطيب والفعل الغانم. روى الإمام البخاري في صحيحه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أنت إذا وصلك ابن عمك وقريبك وذو رحمك فواصلته أنت كافأته، المعروف له والسبق له. متى يكون واصلا؟ إذا قطعت الرحم فذهب يصلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.